أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فما منكم من أحد عنه حاجزين. وإنه لتذكرة للمتقين. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. وإنه لحسرة على الكافرين. وإنه لحق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحاقة: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. فلا أقسم، لا هنا حرف لا تنازع العلماء فيه، فمنهم من قال إنها زائدة هنا، فتقدير الكلام أقسم بما تبصرون وأقسم بما لا تبصرون. وقال بعضهم إنها مؤكدة فهي تأكيد للقسم. وقال بعضهم إن لا هنا نافية، ولكنها نافية لشيء سابق يعلم، إما بسبق ذكره أو بأن يفهم من الكلام. فهنا نفي لما ادعاه كفار قريش من أن القرآن أساطير الأولين، أو أنه قول مجنون، أو أنه قول كاهن. قال: فلا ليس الأمر كذلك، ليس الأمر بأساطير الأولين، وليس بكهانة، وليس بكلام جنون. وأقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم. ومعنى قوله تبصرون وما لا تبصرون أي ما تبصرونه وترونه وتشاهدونه، وما لا تبصرونه ولا ترونه ولا تشاهدونه. فأقسم الله جل وعلا هذا القسم العظيم بكل شيء، فأقسم بما يشاهده الناس ويرونه، وبما لا يشاهدونه ولا يرونه، فيشمل هذا القسم كل شيء. والله جل وعلا أقسم هذا القسم العظيم لبيان أن القرآن تنزيل من رب العالمين، وأنه قول رب العالمين. قال جل وعلا: إنه لقول رسول كريم. إنه أي القرآن لقول رسول كريم، أي لتبليغ رسول كريم. فإضافته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من باب أنه هو الذي بلغه إلينا، سمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى، سمع جبريل القرآن من الله، ثم تلاه على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم تلاه علينا. فنسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا إنه لقول رسول كريم من باب نسبة التبليغ، أنه هو الذي بلغه إلينا. وهذا كما قال الله عز وجل في آية أخرى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. فتارة أسنده إلى رسوله البشري، وتارة أسنده إلى رسوله الملكي، والقائل له هو الله، ولكن من بلغ قول غيره ينسب إليه باعتبار تبليغه له. فكذلك هنا إنه لقول رسول كريم، المراد به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فهو قاله لنا، قاله له جبريل ثم بلغه لأمته، والمتكلم به هو الله جل وعلا. وصف هذا الرسول بأنه كريم، كريم على الله، له كرامة ومنزلة عند ربه، وهذا من شرف القرآن، فإن الله تكلم به وأرسل به أفضل رسله من الملائكة وهو جبريل، وصفه بأنه قوي أمين، عند ذي العرش مكين، له مكانة عند الله جل وعلا، وكذلك أرسل به من البشر أفضلهم وهو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والعادة أن الأمر المهم إنما يقوم بتبليغه وإيصاله صاحب المكانة، فقد اجتمع في هذا القرآن العظيم تبليغ أفضل الملائكة وأفضل الخلق، أفضل الرسل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يزيد، وهذا يبين مكانة القرآن عند الله، فكتاب الله عز وجل أعظم كتاب، كلام ربنا، ولهذا يجب علينا أن نعرف قدره فنتلوه آناء الليل وأطراف النهار، ونتعبد لله عز وجل بتلاوته، ونعمل بما فيه، ونجتنب ما نهى عنه. هو فضل الله علينا ورحمته بنا ومنته علينا أن جعل كلامه جل وعلا بيننا نتلوه ونقرأه ونسمعه ونهتدي به، وسائر الكتب غير كتابنا قد حرفت وبدلت فلا تثق بشيء منها. وأما هذا القرآن العظيم فهو محفوظ بحفظ الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهو محفوظ بحفظ الله، هو اليوم كهو بالأمس، هو اليوم كما أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلنغتبط بهذه النعمة، ولنعرف قدرها، ولنكن كما كان سلفنا الصالح من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين عرفوا قدر هذا القرآن العظيم فصاروا يتلونه ليلا ونهارا، يعملون به، يمتثلون ما فيه، كما قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالت كان خلقه القرآن، لأنه يتلوه ويعمل بما فيه، وكان صلى الله عليه وسلم يتأثر عند قراءته في بعض الأحيان، كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، صوت كصوت القدر التي تغلي بالماء إذا أوقدت عليها النار خوفا من الله عز وجل. وكان أصحابه من بعده كذلك يتأثرون عند تلاوته ويلزمون قراءته، حتى قيل لنافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما، كيف كان ابن عمر، بين لنا حاله وسيرته وطريقته ومنهجه، فقال كان يصلي الصلوات الخمس في الجماعة في المسجد، وما بين ذلك المصحف في يده، المصحف في يده يعني يتلوه ويقرأه، لأن التلاوة من المصحف أفضل من تلاوته حفظا، وإن كانت تلاوته حفظا فيها خير عظيم، ولكن تلاوته من المصحف يحصل فيها أجران، أجر التلاوة واللفظ وأجر النظر، لأن النظر عمل للعين فيحصل فيه الأجر العظيم. فعلينا أن نجعل كتاب الله عز وجل شغلنا الشاغل، نجعل لنا وردا وحزبا كل يوم. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا فقال: من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين الفجر وصلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل. اقرأ هذا القرآن ليصح قلبك ولتشفى من أسقامك وليطمئن قلبك ولتتيسر أمورك، فإنه يهدي للتي هي أقوم. وهو كتاب مبارك، وهو هدى وشفاء، وهو نور. قال جل وعلا: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. وليس هذا القرآن بقول شاعر كما قاله بعضهم أو بعض كفار قريش، قالوا إنه قول شاعر، فنفى الله عز وجل عنه ذلك. هو كلام الله وليس بقول شاعر. قليلا ما تؤمنون أي إيمانكم قليل، ليس عندكم من الإيمان ما يردعكم عن الكذب والافتراء على الله عز وجل، فكيف تقولون بأنه قول شاعر وهو قول رب العالمين؟ ولم تستطيعوا أنتم ولا شعراؤكم ولا فصحاؤكم أن تأتوا بسورة من مثله، فكيف تقولون عنه ذلك؟ وما حملكم على هذا القول إلا قلة الإيمان. ولا بقول كاهن، وليس هو بقول كاهن أو مشعوذ أو ساحر. قليلا ما تذكرون، قليلا تذكركم واتعاظكم واعتباركم. فلو كنتم من المتعظين المعتبرين فقد أدركتم وأيقنتم أنه ليس بقول الكهان ولا بسجعهم، لأنه كلام رب العالمين، تنزيل من رب العالمين، نزل به جبريل على قلب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فهو منزل من الله وهو كلام الله، تكلم الله به حقيقة. ثم قال مبينا أن هذا القرآن من عند الله، وأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أداه كما سمعه، لم يزد فيه حرفا ولم ينقص منه حرفا. فقال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل. الأقاويل جمع الجمع، جمع أقوال. والتقول هو نسبة قول إلى من لم يقله. فلو تقول علينا محمد صلى الله عليه وسلم بعض الأقاويل وزاد علينا شيئا في هذا القرآن ونسب إلينا ما لم نقله لأخذنا منه باليمين، لأخذنا منه باليد اليمنى. واليد اليمنى هي أقوى ما في الإنسان، والأخذ بها دليل على التمكن من المأخوذ. ثم لقطعنا منه الوتين، وهو العرق الذي يعلق فيه القلب، عرق يجري في الظهر ويتصل بالقلب، وإذا قطع انقطع القلب وزالت حياته. فهو يبين أنه صلى الله عليه وآله وسلم ثقة أمين، ما زاد ولا نقص في كتاب الله، أداه كما سمعه، ولم يتقول على ربه شيئا من الأقاويل. وهذا فيه دفاع عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ودفاع عن كتابه، وتوثيقة له، فهو كلام الله لا زيادة فيه ولا نقصان. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. لو تقول علينا بعض الأقاويل وحاشا وكلا أن يتقول صلى الله عليه وآله وسلم بل أداه كما هو لأخذنا منه باليمين، أخذ الله منه بيمينه وقطع وتينه وهو عرق قلبه الذي إذا انقطع القلب. وما منكم من أحد عنه حاجزين، ما أحد يستطيع أن يمنعه منا لو أردنا ذلك به، فما يحجزنا ولا يمنعنا ولا يحبسنا عنه أحد، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير. ولكن لم يفعل ذلك برسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يقطع وتينه، ولم يأخذه باليمين. لماذا؟ لأنه لم يتقول على الله شيئا، ولأنه أدى القرآن كما أوحاه إليه جبريل. فهذا القرآن الذي بين أيديكم هو قولنا حقا، قول الله حقا، لا زيادة فيه ولا نقصان. وهذا فيه طمأنة للقلوب وتوثقة لكتاب الله عز وجل. فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنه أي القرآن وإنه لتذكرة للمتقين، تذكرة عظة عبرة، لكن لمن؟ للمتقين الذين اتقوا ربهم وجعلوا بينهم وبين عذابه وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، المتقون المؤمنون. وأما الكفار الملحدون المعرضون فليس لهم بعظة ولا تذكرة، يسمعونه ولكنهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وأما المتقون المؤمنون فهم يتعظون به. واعرض نفسك على كتاب الله، فإن كنت ممن يتعظ به ويتأثر به ويؤمن به ويزداد إيمانا به فهنيئا لك، فأنت من المتقين. وإن كنت غير ذلك فراجع نفسك ما دمت ممهلا. وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. يعلم الله عز وجل أن منكم أيها الناس من يكذب بهذا القرآن ولا يتعظ به ولا يعتبر به ولا يصدقه. وإنه لحسرة على الكافرين، إنه أي القرآن لحسرة أي ندامة على الكافرين به، سوف يتحسرون ويتندمون أشد الحسرة وأشد الندامة يوم القيامة، لأن من لم يؤمن بهذا القرآن فهو الكافر المحض، هو وقود جهنم. وأما الذي يؤمن به فإنه ينال به المنزلة العظيمة والدرجة الرفيعة. وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين، توثيقة لكتاب الله. إنه أي هذا القرآن لحق اليقين، فهو الحق المتيقن الذي لا شك فيه، لا شك فيه أنه حق من رب العالمين، وأنه كلام الله حقا، وأنه ليس بباطل، وأنه لا زيادة فيه ولا نقصان. ثم قال فسبح باسم ربك العظيم. سبح أي نزه، والتسبيح هو التنزيه والتبرئة عن كل نقص وعيب على سبيل التعظيم لله عز وجل. سبح ربك، نزهه. فإنه سبحانه وتعالى هو المستحق لذلك، ومما يسبح به ومن أجله تنزيله لهذا القرآن الذي حماه وحفظه من كل تحريف وتبديل. فسبحان الله والحمد لله على ذلك.